بسعادة إذا كان يفكر إني باجي يقولون أنا مكبر الوسادة وزمان أغفر كفان الله بلاوي وجعرسي شريته بسعادة وإذا كان يفكر إني باجي Yeah.